بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يقول المفسر رحمه الله: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، بأن آمن به بعض وكفر به بعض كما اختلف في القرآن. اختلف في الكتاب الذي أتيه موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا الكتاب هو التوراة، فاختلف فيه، هناك من آمن به وهناك من كفر به كما اختلف في القرآن. قوله كما اختلف في القرآن يعني يبين وجه ذكر التوراة ووجه ذكر وقوع الاختلاف فيها في هذا السياق. ولولا كلمة سبقت من ربك، قال بتأخير العذاب عن قومك لقضي بينهم لفرغ من جزائهم، يعني أنهم يستحقون أن يقضى بينهم حالا ويفرغ من جزائهم حالا. ولولا كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى بآجالهم وبتأخير العذاب عنهم لقضي بينهم. وإنهم لفي شك منه، قال من القرآن، هنا بيذكر الضمير في منه. وإنهم لفي شك منه مريب، قال موقع للريبة. طبعا هو الشك قريب من معنى الريبة، والشك قريب من معنى الريبة، حتى في تفسير ذلك الكتاب لا ريب فيه ونظائرها يتقال إن ريب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ده شيء مشهور قوي في تفسيرها. لكن هنا بنشوف ان شك ومريب جايين الاثنين في جملة واحدة، فهنا يراعى المغايرة، يعني شك مريب يبقى مريب تأكيد للشك، ده اعتبار ممكن حد يقول الاثنين زي بعض وكأنها مؤكدة لوصف هذا الشك. والنظر الآخر ان ينظر في الفرق بين اللفظين. هو هنا في التفسير لم يبين مريب، قال موقع للريبة، فسب برضو كلمة مريب بإيه كلمة الريبة، ولم يبين هو الريبة بيكون شك معه قلق، شك معه قلق، وليس كل شك معه قلق، وليس كل شك ريبا، وليس كل شك ريب. ثم يقول تعالى وإن كلا. طيب احنا لما هنقرأ هنا هنلاقيه بيفسرها على قراءة وإن كلا، وإن كلا بالتخفيف. طيب يقول وإن كلا جميع المختلفين من المؤمنين والكافرين. هم إيه اللي جميع المختلفين؟ إيه اللي جميع المختلفين من المؤمنين والكافرين؟ اللي هو كلا، يعني كلا، كل إيه؟ كل المختلفين من المؤمنين والكافرين. يقول وإن، مع أنه مخففة عمل باعتبار الأصل، يعني وإن مع أنه مخففة وإن مع أنها مخففة عملت باعتبار الأصل. واضح هنا إن هو بيقرأ بقراءة وإن بالتخفيف، إن بالتخفيف. طيب إن المشددة، إن المشددة معروفة إن المشددة دي بتعمل إيه؟ هذه ناسخة وفي المعنى مؤكدة، معروفة إن. طيب إن المخففة، إن المخففة محتمل المعاني، هو هنا التفسير الذي يذكره بيعتبر إن المخففة هنا معناها إيه؟ النون مخففة مش مشددة. اعتبرها نافية مثلا، هل هو هنا اعتبرها نافية مثلا؟ اعتبرها بالضبط كده، اعتبرها ان هي ان المخففة من الثقيلة، اعتبرها ان هي ان المخففة من الثقيلة. ان المخففة من الثقيلة لا تعمل غير ان تعمل، ولكن ممكن تعمل باعتبار الاصل، باعتبار انها مخففة من الثقيلة، لان هنا احنا هنلاقي في كلا، يعني الذي يقرأ ان بالتخفيف بيقرأ كلا بالنصب، فتبقى اسم ان. طب هي ان مخففة عملت ازاي؟ عملت باعتبار اصلها ان هي اصلها كان ان المشددة. طيب قال: والتنوين عوض عن المضاف اليه. اي تنوين؟ التنوين في كلا، وان كلا او وان كلا، كلا التنوين عوض عن المضاف اليه، يعني وان كل، وان كل بقى لو هتعمل، وان كل المؤمنين والكافرين، وان كل المختلفين، فهي عوض عن المضاف اليه. يقول: وان كلا لما، وهنا في تفسيره واضح ان هو بيفسر على قراءه لما بالتخفيف، فهو يقرأها وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. فأنا عندي قراءتين في إن وإن، وعندي قراءتين في لما ولما بالتخفيف وبالتثقيل. طيب نشوف هنا الكلام اللي بيقوله. طبعا عرفت منين إن هو بيقرأها بكده؟ من خلال التفسير اللي هو بيقوله بان. طيب يقول: لما ما زائدة للفصل بين لام الموطئة للقسم ولام التأكيد. طيب خلينا كده نشوف واحدة واحدة. احنا عندنا دلوقتي وإن كلا أو وإن كلا، لما أدي لام في الأول، لما وفي بعدها لا يوفينه، فهنا في لام وهنا في لام. اللام الأولى هو قال إن اللام الأولى اللام الموطئة للقسم، ودل على قسم محذوف، أيوة كده المعنى، وإن كلا والله لا يوفينهم مثلا، فإن اللام هذه لام موطئة للقسم، واللام الثانية اللي قبل لا يوفينهم قال إن هي لام توكيد. نفهم بس ده كده الأول عشان نفهم بعد كده الكلام اللي قاله. اللام الأولى موطئة للقسم والثانية لام تأكيد. ما بقى اللي في النص دي إيه؟ بيقرأ لما، فيقول أن ما زائدة، ما زائدة للفصل بين لام الموطئة للقسم عشان ما تجيش اللامين ورا بعض، فقال إن ما زائدة هنا. طيب يعني إيه المعنى على هذا الذي يذكره؟ وإن كل المختلفين لا يوفينهم ربك أعمالهم، كده كأني اختصرت، أو والله لا يوفينهم ربك أعمالهم. يقول: ومن قرأ بالتشديد، هو كان بيقرأ لما بالتخفيف، ومن قرأ بالتشديد فأصله لمن ما. انتبه هنا، يقول لما بالتشديد فأصله لمن ما، فقلبت النون ميما للإدغام. هو أنا دلوقتي لما بقول لمن ما هقول لمما، هقول لمما، طيب في إدغام هنا. يقول: فقلبت النون ميما للإدغام فحذفت أولى الميمات الثلاث، لأن بقى في دلوقتي إيه؟ بقى في ثلاث ميمات، لمما بقى في ثلاث ميمات، فحذفت اللام أولى، حذفت أولى الميمات، واتبقى اثنين ميم اللي هما المشددتين هنا في لما. طيب نكمل كلامه وبعد كده نرتب بقى الكلام المذكور. يقول: لا يوفينهم ربك أعمالهم، واضح ان هو كان بيفسر الاول على قراءة التخفيف، وبعد كده قال ومن قرأ بالتشديد، وذكر تفسير القراءة بالتشديد ان هو لمين ما. طيب قبل ما نتجاوز على قراءة التشديد، على التفسير الذي اختاره، ما نوعها ايه؟ احنا واضح ان لما بالتخفيف هو فسرها واعتبر ان ما زائدة. طيب في هنا بقى موصولة. طيب ممتاز جدا، احسنت، موصولة دي اسم ولا حرف دي؟ اسم. على قراءة التخفيف، على قراءة التخفيف التفسير اللي ذكروا ليها اعتبرها حرف زائد، حرف زائد. طب ولما ما اسم، اسم لو محل إعرابي. طيب يقول لا يوفينهم ربك أعمالهم، أي بصوا بقى هو هيعبر بقى عن المعنى السابق، يقول أي إن جميعهم والله لا يوفينهم ربك جزاء أعمالهم أو لمن الذين يوفينهم إلى آخره. هذه الجملة جملة جميلة جدا منه، لخص فيها الكلام اللي فات ووضحه لما سبقوا كله مع بعض. نقرأ كده الجملة، يقول أي إن أو إن، ما هي إن؟ اعتبرها مخففة من ثقيلة، فالاتنين زي بعض. جميعهم هذه، جميعهم دي عبارة عن إيه في الآية؟ عبارة عن كلا، كل مع التنوين، أنا حط جميع بدل كل وحط الضمير اللي هو للتنوين بدل من المضاف إليه. طيب والله من أين أتى بوالله؟ من اللام الموطئة للقسم، والله جابها من اللام الموطئة للقسم. طيب لا يوفينهم ربك جزاء أعمالهم، لا يوفينهم ربك جزاء أعمالهم، هنا لا يوفينهم ربك جزاء أعمالهم، إن يوفيهم أعمالهم هذا مفهوم في المعنى، يوفيهم أعمالهم إن فينا مقدر مضاف يوفيهم جزاء هذه الأعمال. طيب هنا وهو بيفسر على قراءة أني واحدة فيهم، لما ولا لما؟ واضح إن ده بيفسر على قراءة لما بالتخفيف، بالتخفيف بالتخفيف هنا. تمام، المشددة بقى لما، هو قال لما عبارة عن لمن ما. طيب نشوف بقى لمن ما، أو لمن الذين يوفينهم، لمن الذين يوفينهم، يعني تبقى قراءة التشديد عنده ها، وإن إن جميعهم، إن جميعهم لمن الذين يوفينهم إلى آخره. طيب فالجملة جملة حسنة جدا، بعد إن هو يذكر، وعلى فكرة دي طريقة مش طريقة مألوفة على فكرة، عند يعني ممكن حد يذكر الأقوال عند المفسرين ويوضحها، لكن هو بعد كده يحاول كأنه يوضح، بيحاول يعني يشرحها بطريقة مختلفة، عرضها لك بطريقة مختلفة وبعبارة ممكن اللي ما فهمش الأولانية يفهم من الثانية، أو ما فهمش الثانية يكتفي فهم الأولانية، ده مش موجود كتير يعني حد يعمل كده. طيب ننظر هنا بقى في الكلام، عندنا إن خفيفة وعندنا إن مشددة، إن يبقى كده عندي في إن، وبعد كده في لما، ولما مخففة وثقيلة. إن لو مشددة مفيش أي إشكال إعرابي أصلا، لأن هي هتبقى كلا اسم إن خلاص كده. لو خفيفة طب إزاي كلا منصوب؟ هيتقال إن هي عملت، إن المخففة عملت باعتبار الأصل كده، خلاص تمام، خلصت الكلام في إن وإن. ندخل بقى على لما، لما قال إن هي لو خفيفة لما هتبقى اللام دي موطئة للقسم، وما اللي بعدها ما زائدة. جت ليه ما الزائدة دي؟ عشان تفصل ما بين اللامين، اللام الموطئة للقسم ولام ولام التوكيد. ولو هي مشددة قراءة التشديد، لما قال لما عبارة عن لامين ما، لامين ما. طيب وبعد كده طبعا الكلام اللي ذكره في الإدغام، وبعد كده حذف إحدى الميمات الثلاثة أو أولى الميمات الثلاثة. عندي وجه آخر، عندي وجه آخر له ما يشبهه، له ما يشبهه في مواطن أخرى، وله ما يشبهه أيضا في المواطن اللي بيكون فيها قراءات فيها إن أو إن ولما، ولما لما مشددة أو لما مخففة، اللي هو تكون من الأول خالص، من الأول خالص تكون إن نافية. ولما تبقى ايه معناها بقى؟ حد يقول لما يبقى معناها ايه؟ احسنت، الا كويس جدا ها، ويقول لنا شاهد كمان، يبقى كده ايه كملتم الموضوع، نقفل ونروح النهارده كده ها. ما شاء الله تبارك، ان كل نفس لما عليها حافظ، ان كل نفس لما عليها حافظ، وبرضه فيها كلام في لما ولما. طيب تمام، جزاكم الله خيرا، ماشي. فهنا في وجه آخر، لو اعتبرنا إن نافية تبقى لما، اللي هي لما بمعنى إلا، مش هتبقى لمين ما بقى. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أو كما يقرأ هو وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم استقامة كما أمرت. هنا يقول فاستقم وقال استقامة كما أمرت. طب هو ليه يقدر هنا استقامة؟ يعني ليه بيقدر استقامة؟ يعني كأنه بيقدر المفعول المطلق. ليه بيعمل كده؟ علشان كما أمرت وصف الإيه؟ يعني فاستقم استقامة كما أمرت تكون. كما أمرت هذه نعت للاستقامة المحذوفة، فالذي قدر استقامة. فاستقم استقامة كما أمرت، أي مثل الاستقامة التي أمرت بها على دين ربك والدعاء إليه، ومن تاب عن الكفر وآمن معك. ومن تاب يعني تاب عن الكفر وآمن معك. قال عطف على ضمير استقم. إيه ضمير استقم؟ ضمير الفاعل، فاستقم أنت ضمير الفاعل. يقول فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك أيضا إيه؟ استقيموا يستقيمون كما أمروا، أو كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معطوف على ضمير الفاعل فاستقم. يعني أنت تستقيم ومن تاب معك يستقيم أيضا. ولا تطغوا، قال لا تخرجوا عن حدود الله. الطغيان هو الخروج عن الحد أو مجاوزة الحد. إنه أي الله بما تعملون بصير. ولا تركنوا، قال لا تميلوا أدنى ميل إلى الذين ظلموا، قال بأن تعظموهم وتستعينوا بهم. هنا ولا تركنوا، الركون إلى الذين ظلموا معناه أنه هو يميل إليهم يستعين بهم، ولكن عبارة الركون مشعرة بأنه هو أقل شيء، فهو نهي عن أقل شيء. من فلان أنا أركن إلى فلان، أركن إلى فلان غير لما أقول أنا مثلا أستعين بفلان. أستعين كأنه واضح فيها، لا هنا الأمر صحيح، كأنه يركن مجرد أنه كأنه يستند إليه، مجرد الاستناد إليه هذا منهي عنه. وطبعا النهي عن الأقل دال من باب أولى على النهي عن الإيه؟ عن الأعلى. ولا تقل لهما فلا تقل لهما أوف، فلا تقل لهما أوف ما ينفعوش أوف، ولا يقول إيه؟ ولا يقول الأعلى من أوف. طيب يقول ولا تركنوا، لا تميلوا أدنى ميل إلى الذين ظلموا بأن تعظموهم وتستعينوا بهم، فتمسكم النار، قال بركونكم إليهم. طيب فتمسكم منصوب ليه؟ ليه فتمسكم؟ فأسببية، تمام، أن مضمر، تمام، فأسببية، تمام، ماشي. طبعا هو فأسببية تنصب بأن مضمرة أكيد، بس هو فأسببية جاية في سياق إيه؟ جاية في سياق النهي. ولا تركنوا فتمسكم، انتبهوا لده علشان محتاجينه بعد كده في الآية. قال فتمسكم النار بركونكم إليهم، يبقى ده سبب في أن يمسهم النار. بل استقيموا كما أمرت ولا تميلوا إلى جانب. قال وما لكم من دون الله من أولياء، يقول أعوان يمنعونكم من عذابه. هنا يفسر الأولياء المراد بالأولياء اللي هم الأعوان الذين يمنعونكم من عذابه. قال والواو للحال، الواو في وما لكم من دون الله من أولياء. هذه واو إيه؟ واو حال. واو حال في إيه؟ الجملة حالية من فتمسكم النار، وحالكم حينها أنكم ليس لكم من دون الله أولياء يمنعونكم من عذابه. فهذه واو حال، جملة حالية. طبعا لما تبقى جملة حالية ما ينفعش القارئ وهو بيقرأ يبدأ القراءة من وما لكم. لو هي جملة حالية ما ينفعش يبدأ القراءة من وما لكم. لو وقف عند فتمسكم النار يرجع يجيب فتمسكم النار ويكمل. طيب ننتقل بقى للي بعدها، اللي احنا كنا محتاجين فيها الكلام السابق والنظر في قضية تمسكم ليه منصوب. قال تعالى ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. ذكر كلام في تفسيرها وكلام في ثم، ولكن قبل ما نتكلم فيها هم تكلمش على تنصرون معطوف على طبعا ثم هنا عطف، بس يعني ثم حرف ممكن يكون هنا عطف. طب لا تنصرون معطوف على ايه؟ هل معطوف على تمسكم؟ في المعنى ممكن، في المعنى كمعنى مش اعراب، كمعنى ممكن. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون، يعني هو ده كمعنى صح ولا لا؟ كمعنى واضح. طيب كاعراب كتركيب يمشي ولا ما يمشيش؟ إن هي تبقى معطوفة عليها ما يمشيش. ليه؟ علشان فتمسكهم منصوب، فلما هيتعاطف عليه تبقى كانت هتبقى ثم لا تنصروا، فدل على أن ثم لا تنصرون مش معطوف على تمسك، دل على أن تنصرون مش معطوف على ثم لا تنصرون مش معطوف على إيه؟ مش معطوف على تمسكهم. طيب تبقى معطوف على إيه؟ تبقى معطوف على إيه؟ ممكن يكون ده استئناف، ممكن يكون ده استئناف، وممكن تكون معطوفة على جملة الحال. أحسنت، ممكن تكون معطوفة على وما لكم من دون الله من أولياء، وممكن تبقى استئناف. ولو استئناف القارئ في القراءة ممكن يستأنف القراءة، يعني يبتدئ القراءة منها، يستأنف القراءة منها. ما عطف جمل، عطف جمل على أي جملة؟ على جملة إيه؟ على جملة الحال، تمام؟ ولو هو هتبقى استئناف ممكن القارئ يقول وما لكم من دون الله من أولياء، لو هي استئناف يقف ثم يبدأ القراءة يقول ثم لا تنصرون. طيب نقرأ بقى الكلام ده بالنسبة لي، إيه اللي خلانا ننتبه لمثل هذا؟ إن تنصرون النون مثبتة فيها، ففهمنا إن هي مش معطوفة على فتمسكم. ويتأثر معايا الفهم في تركيب الكلام، تركيب الكلام. وقضية تانية أدائية إحنا يعني غالبا دايما بنشير ليها، يمكن الأمر ده علشان أحيانا يعني يشغل السامعين كثيرا ويشغل من يقرأ القرآن كثيرا، اللي هو ربط ما بين الأداء في الوقف والابتداء ونحو هذا بالمعاني. هنا مرتبط بالمعنى ومرتبط بالإعراب، واضح جدا ارتباطه الإعراب. طيب يقول هنا في التفسير ثم لا تنصرون، قال لا تجدون من ينصركم، أو لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه ألا يرحم على من ركن، يعني ألا يرحم من ركن، من ركن إلى الذين ظلموا. هنا ذكر معنيين في ثم لا تنصرون، والمعنيين ما بينهم تلازم. ثم لا تنصرون يعني لا تنصرون، ما فيش حد، يعني هو تنصرون، تنصرون ده مبني مجهول. طيب هو فين معنى الفاعل؟ فين ثم لا ينصركم أحد من الله، أو ثم لا ينصركم الله، ثم لا ينصركم أحد من الله يقول لا تجدون أن ينصركم، أو لا ينصركم الله سبحانه وتعالى إذ سبق في حكمي ألا يرحم على من ركنا. طيب يقول وثم، دي كده مسألة تكلم في معنى ثم لا تنصرون، وتكلمنا في مسألة قبلها اللي هو قضية معطوف على إيه، هو عطف أو استئناف. حاجة كمان بقى بيقول إيه، مسألة أخرى، يقول وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه. نفهم الجملة، بيقول وثم لاستبعاد نصره، نصر الله إياهم حال كونه قد أوعدهم العذاب عليه. يعني وقد أوعدهم، الواو ده حال جوه الكلام المفسر، يعني توعدهم بالعذاب فيستبعد أن ينصرهم وقد توعدهم بالعذاب. طيب لماذا يحتاج إلى أن يقول مثل هذا؟ لماذا يحتاج أن يقول مثل هذا؟ ودي ثم، طب ما دي ثم عادي، ما احنا بنشوفها كتير دلوقتي. ثم الأصل فيها إن هي بتفيد في العطف إيه؟ الأصل في ثم إن هي بتفيد إيه؟ ها، بتفيد ترتيب، وحاجة كمان مع الترتيب، وتراخي. خلي بالكم إن الفاء تفيد الترتيب لكن ما بتفيدش تراخي. الفاء تفيد ترتيب ما بتفيدش تراخي، الواو ما بتفيدش ترتيب. طب ثم لما أقول جاء زيد فعمر، غير لما بقول جاء زيد ثم عمر، ده في تراخي، غير الترتيب في تراخي. إذا نظرنا هنا في المعنى، هل المعنى محتمل لتراخي في الزمن؟ يعني وما لكم من دون الله من أولياء، وبعدين حيمر وقت ثم لا تنصرون، ولا هو أصلا هو ده دول الحالين واحد، ده في نفس الحال أصلا، في نفس الموت، نفس، مفيش مدة زمنية، مفيش مدة زمنية. صح كده، بتقولي في رتبة، تراخي في الرتبة. تمام، هو اللي عاوز يبينه هنا أن هذا التراخي ليس تراخيا في الزمان، هذا التراخي ليس تراخيا في الزمان. هو هنا بيقول ثم لاستبعاد نصره إياهم، هذه المدة اللي بتديها ثم، ساعات الأصل فيها أن هي بتكون تراخي في الزمان، ولكن أحيانا يكون هذا التراخي لا في الزمان، يكون التراخي يقول عليها التراخي في الرتبة، وقد يكون لغير ذلك التراخي في الرتبة، يعني توسيع الرتبة بين هذا وذاك، أنه كمان هذا أمر مستبعد جدا، فالاستبعادي يستخدم فيه ثم هذا المسافة اللي بتديها، المدة اللي بتديها، التراخي اللي بيديها ثم ليس في الزمان هنا. هل ده موجود في القرآن؟ هل ده موجود في القرآن؟ هل شفته قبل كده فيما سبق؟ شفناه طبعا فيما سبق أكثر من مرة، ويأتي أكثر من مرة بعد ذلك. ده موجود كثيرا في كلام العرب وموجود كثيرا في القرآن. طيب، ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار. يقول أحد طرفيها الصبح والآخر إما العصر أو الظهر والعصر. يقول وأقم الصلاة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما شاء الله، جميل. وفي أمثلة تانية طبعا من مواطن سابقة مرت قبل. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس مما يأتي لاحقا، ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لا نظائر كثيرة يعني. طيب، وأقم الصلاة طرفي النهار. يقول أحد طرفيه، هو قال طرفي النهار، الآية فيها طرفي النهار، ففي طرفين للنهار. فقال الأول قال أحد طرفيها الصبح، خلاص، وبدأ يتكلم في الثاني الطرف الآخر. قال أحد طرفيها الصبح والآخر إما العصر أو الظهر والعصر. لاحظوا أنه يتكلم في الطرف الآخر لا في الطرف الأول. الطرف الأول خلاص قال إن هو الصبح، والطرف الآخر للنهار قال إما العصر أو الظهر والعصر. النهار معروف، النهار أوله طرفه هيبقى الصبح، وطرفه الآخر في آخر النهار يا إما العصر، وبعضهم قال الظهر والعصر. اللي بيقول الظهر والعصر بيقول الظهر والعصر ليه؟ علشان أقم الصلاة، ويبقى إن المراد الصلوات الخمس، فيذكر ما يتناسب مع هذه الأوقات المذكورة في الآية، يذكرها متناسبة مع الصلوات الخمس زي ما هنشوف. طب وأقم الصلاة طرفي النهار. قال وزلفا، قال ساعات من الليل، قال قريبة من النهار، العشاء أو المغرب والعشاء. طيب، وزلفا من الليل. زلفا معطوف على طرفي، وطرفي دي عربها إيه؟ ذي ظرف. طيب زلفا معناها إيه؟ زلفا معناها ساعات. ولكن كلمة زلف فيها مع إن يتقال زلف، زلف من الليل يعني ساعات من الليل، ولكن فيها معنى القرب، فيها معنى القرب. الزلفة اللي هي إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، ماشي، وأزلفت الجنة للمتقين إلى غير ذلك. الزلفة فيها معنى إيه؟ فيها معنى القرب. لذلك فهذه الساعات لما تتقال عليها زلفا فهو بيعطي معنى القرب، فهي ساعات وزلفا من الليل في ساعات قريبة. قريبة من إيه؟ قريبة من النهار. فقال في قريبة من النهار، الليل بقى الليل ده عندي من أول المغرب لغاية قبل الفجر. فلما تبقى ساعات قريبة من النهار فيبقى في أول إيه؟ تبقى في أول الليل. ومحتمل طبعا كمعنى أن هي تبقى في آخره خالص قبل النهار. ولكن هنا لما بينظر لأوقات الصلوات فقالوا العشاء أو المغرب والعشاء. فاللي بيحملها على الصلوات الخمس يقول أقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول الصبح والطرف الآخر يصلي فيه الظهر والعصر، وزلفا من الليل في أول الليل القريب من النهار في المغرب والعشاء. يبقى كده الصلوات إيه؟ الصلوات الخمس. يقول قيل هذا، طبعا ده إذا كانت محمولة على إن هو الصلوات الخمس. يقول قيل هذا قبل وجوب صلوات الخمس. والصلوات الخمس وجبت خمس في رحلة الإسراء والمعراج، وجبت خمس في رحلة الإسراء والمعراج، وقبلها كان في صلاة مفروضة ولكن لم تكن الصلوات الخمس. ومعروف القصة في الإسراء والمعراج ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لغاية لما استقر الأمر كانت خمسين، ثم استقر الأمر على خمس صلوات. يقول قيل هذا قبل وجوب صلوات الخمس، فإنه كان يجب صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه يعني فرض عليه وعلى أمتي ثم نسخ. فيقول بها هي إن الصلاة، بعضهم قال إن ده كان هذه الآيات قبل وجوب الصلوات الخمس، وهذا محتمل طبعا قبل وجوب الصلوات الخمس. إذا أقم الصلاة طرفي النهار، دول الصلاتين اللي كانوا مفروضين في النهار، في أول النهار وفي آخر النهار، وزلفا من الليل تكون في قيام الليل الذي كان واجبا عليه وعلى أمته، ثم نسخ. قيل أنه نسخ في حقه وفي في حق أمته، وقيل أنه نسخ في حق أمته ولم ينسخ في حقه صلى الله عليه وسلم. الكلام ده النسخ في حق بيتقال في أنهي آية؟ فين في القرآن بيتكلموا في الحتة دي؟ فين في القرآن بيتكلموا على الحتة دي؟ في سورة المزمل. فين في سورة المزمل؟ ها صح، في سورة المزمل. فين بقى سورة المزمل؟ في آخر آية، أحسنت، في آخر آية اللي هي الناسخة لأول السورة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وفي الحديث إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قال نزلت، طبعا هو قوس الحديث مقفول بعد تمحوها، ماشي، إنه قافل القوس بعد سبب النزول، فهو قوس القوس مقفول بعد تمحوها، هذا هو الحديث. قال نزلت، يذكر سبب النزول، نزلت في رجل أصاب من امرأة ما دون الجماع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، جاء أخبره تائبا يعني، فنزل أقم الصلاة إلى آخره. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لأمتي كلهم. هل هذا لي أنا خاص بي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمتي كلهم. وهذا الحديث مشهور في الاستدلال، يستدل به على إيه؟ دائما العلماء بيذكروا في الاستدلال بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك قال إشارة إلى استقم فما بعده، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك اسم إشارة عائد على إيه؟ عائد على هذا المذكور من هذه الوصايا له صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، إشارة إلى استقم فما بعده، ذكرى للذاكرين، قال عظة للمتعظين. واصبر على حكم الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحسنين أي المصلين، وهذا من أعلى درجات الإحسان، من أعلى درجات الإحسان، ولكن هي مش مقتصر على هذا المعنى. فإن الله لا يضيع أجر المحسن، فلولا، قال فهلا، كان من القرون من قبلكم أولو بقية يقال فلان من بقية القوم، أي من خيارهم، أي هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم، القرون من قبلكم لولا الأمم السابقة، فهلا كان من هذه القرون من الأمم السابقة أولو بقية. هو هنا قال فأولو بقية، قال فلان من بقية القوم من خيارهم، أولو بقية يعني من فيه خير، يعني اتكلم عليها إجمالا كده على بعضها. ويتقال مثلا أولو العقول يعني أصحاب العقول، أولو بقية يعني أصحاب بقية، بقية يعني أصحاب بقية، أصل ده تركيبها أصلا. أصحاب بقية، البقية ده يكون هو الخيرية أو الدين الذي فيهم. أولو بقية يعني أصحاب خير بقي فيهم دون غيرهم، ذهب الخير عن غيرهم وبقي فيهم، ذهب الدين عن غيرهم وبقي فيهم، فيتقال عليهم أولو بقية، يتقال عليهم أولو بقية، أصحاب هذه البقية التي بقيت. يقول وهذا تحريض لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ليه هنا التحريض؟ طبعا هو واضح جدا أنه التحريض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما يقال فهلا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فهلا كان منهم مثل هذا، فيكون هذا حظ للمؤمنين إن هم يحرصوا على هذا، إن هم ينهوا عن الفساد في الأرض، يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولكن برضو ننتبه لنقطة، إن هذا التحريض للأمة لأنه العبارة لا يصلح أن تكون تحريضا لمن سبق. أنا لما أقول لحد مثلا هل صليت فده بيكون تحريض لي، صح ولا لا؟ طب لما يتقال فهل كان من القرون من قبلكم، والقرون من قبلنا ماتت، هو ما ينفعش يكون تحريض لهم خلاص. فإن كان فيه معنى التحريض فهو تحريض للأحياء الذين يسمعون. طيب يقول هذا تحريض لأمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية سورة آل عمران. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول من في ممن للبيان. طيب نفهم المسألة دي الأول. يقول إلا قليلا، يبقى القليل دول بينهوا أولا كده كمعنى قبل ما نتكلم في الاستثناء، ونفهم المعنى الأول، إن في قليل كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، ده واضح كده، يبقى دول القليل. طيب بعد كده، بعد قليلا، من الذين أنجينا منهم، قليل من الذين أنجينا، هل هنا تبقى من للتبعيد؟ يعني هل بقى يبقى في حد من الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض لم ينجيهم الله؟ لا طبعا. فهنا من مش للتبعيد، من هنا مش للتبعيد، هنا قال من في ممن للبيان، للبيان إلا قليلا. يعني إيه البيان؟ يعني هيكون المعنى إيه؟ إلا قليلا الذين هم الذين أنجيناهم، هم دول، لا أنهم جزء من الذين أنجيناهم، لأن القليل ده هم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. طيب، فهنا بيقول من في ممن للبيان، هذا واضح هيتقال، بس هم مش كلهم نوع عن الفساد في الأرض، ده في دول أكترهم منهوش. ما هو هذا المعنى الذي تقوله جاي في إلا، جاي في إلا خلاص، إلا قليلا قليلا دول الناس الكويسة خلاص اللي تنهى عن الفساد في الأرض. لما يتقال ممن أنجينا يبقى دول بقى مش مبعضين من حد، ده يكون من هنا ليه، من هنا للبيان. يقول أي، وننتبه هنا الكلام الذي ذكره، لأنه ذكر وجهين في التفسير، والموضوع هنا له اتصال وثيق بالإعراب، له اتصال وثيق بتركيب الكلام. يقول أي لكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك، لأنهم كانوا كذلك. يعني إيه كانوا كذلك؟ لأنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. يقول وجاز أن يكون الاستثناء متصلا، لأن التخصيص ملزوم للنفي، أي ما كان فيهم أولو بقية، أولو بقية كذا إلا قليلا وهم من أنجيناهم. الوجه الأولاني، الوجه الأولاني قال أي لكن قليلا منهم. لما يقول أي لكن قليلا منهم يبقى ده الاستثناء هنا إيه؟ في القول الأول اعتبر الاستثناء إيه؟ منقطعا، اعتبر الاستثناء منقطعا. طب ولما الاستثناء يبقى منقطع هو يشوفها تبقى قليل بقى، الاستثناء لما يبقى منقطع هي قليلا منصوبة ليه؟ قليلا منصوبة ليه؟ بصوا في العبارة اللي بيقولها، يقول لكن قليلا منهم أنجيناهم. لكن قليلا منهم أنجيناهم هتبقى إيه قليلا يا ربها؟ أيوة، على عبارة التفسير على الشغلية مفعول به، تمام، هي مفعول به، ملهاش دعوة بالاستثناء يعني، تمام. طيب يقول وجازة أن يكون الاستثناء متصلا. عاوزين بص، لو الاستثناء متصل وبعدين هو ليه لف اللفة الطويلة دي؟ ليه بتلف اللفة الطويلة وتقول إنه هو استثناء منقطع؟ ما هو المعنى مش استثناء متصل، صح ولا لا؟ فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، تمام، إلا قليلا هم دول إلا أنه عن الفساد في الأرض. طب ما كده الاستثناء مستقيم، هو استثناء متصل، ليه بيلفوا اللفة دي؟ ليه يلف اللفة دي؟ تعالوا نبص هنا، هنا قليلا تبقى إعرابها إيه لو الاستثناء متصل؟ مستثنى منصوب، أحسن. طيب مستثنى منصوب، جميل. طيب هل فيها وجه تاني؟ فيها وجه تاني، مش قصدي وجه تاني إعرابي، هل فيها وجه تاني إن هي ما تبقاش مستثنى منصوب؟ ليها وجه تاني ولا لأ؟ عشان بس نفهم اعتبار من اعتبارات المفسرين في الترجيح، ونشوفه بقى قدامنا في عمليته التطبيقية عاملة إزاي. إن هي تكون بدل، كويس، بدل من إيه؟ ممكن حد يقول من واو الجماعة اللي هي فيها نهونة، صح كده، وممكن حد يقول إن هي من أولو بقية، تمام. على أي حال هي لو بدل هتبقى إيه؟ هتبقى مرفوعة، صح، هتبقى مرفوعة. فهي لو هي استثناء متصل ممكن تبقى مرفوعة وممكن تبقى منصوبة، ولكن يقولوا أن الأفصح الاتنين بيمشوا، ولكن الأفصح الرفع، الأفصح البدلية، يعني الأفصح البدلية. مر معنا في سورة هود موطن شبه كده ولا لا؟ شوف بقى الناس اللي بتذاكر، ها، مر معنا موطن شبه كده، كان في ممكن يبقى بدل ما شاء الله، ها، إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك، صح. وشوفنا إن حتى في وجه، يعني في وجه النصب يتقال طب ما هو يكون كده، كان في كلام في قضية، بس أصل هو الأقوى هنا إن هو يكون على الأفصح إن هو يكون إن هي تعرب بالصورة الفلانية. نفس الكلام هنا يعني شبهه بالظبط. في مفسر بيجي لما يجد هنا إن قليلا منصوبة، وهذا يصح في العربية أن تعرب هنا مستثنى منصوب، ولكنه يعلم أن هذا ليس هو الأفصح في كلام العرب، والاثنين صحيح بس مش ده الأفصح، في فصيح وأفصح، وأن الأفصح الإعراب على البدلية، فيشوف لها وجه تاني علشان يبقى فسرها على الأفصح. لذلك لما تجد مثلا العلماء يقولوا إيه، القرآن يفسر على أفصح الوجوه، سمعت الجملة دي قبل كده ولا لأ؟ أي كتاب في أصول التفسير ولا في قواعد بيذكر الجمل دي صح؟ القرآن يفسر على أفصح الوجوه، واللي مثلا الطبري يقول مثل هذا، والعلماء يقولوا الجملة زي دي كلمة سمعنا، حد سمع الجملة دي؟ القرآن لما تيجي تفسره تفسره على أفصح الوجوه، على أفصح الوجوه. طيب لما يجي أفسره على أفصح الوجوه، تعال بقى نشوف التطبيق العملي، ده في مساحات من التطبيق العملي جوه أفصح الوجوه دي، مساحات كبيرة من التطبيق العملي. ممكن أتكلم في لفظة، اللفظة دي لما اللفظة دي لها معنيين، في معنى مشتهر ومعنى غير مشتهر، في على معنى ممكن في معنى تكون كده أفصح صرفيا، وممكن ما تكونش على المعنى الآخر، تكون فصيحة ولكن ليست الأفصح، يدخل فيها حاجات في متن اللغة، ويدخل فيها حاجات في النحو، ويدخل فيها حاجات في الصرف، يدخل فيها مساحات كثيرة جدا من التطبيق الذي يحتاج إلى معرفة ما الأفصح، ما المقدم عنده، ما المقدم. فهنا ممكن حد يقول ما الاستثناء متصل، يعني انت بتلف اللفة دي كلها، هو ممكن يكون بيعمل كده فعلا بسبب ولا يقدم هذا لهذا السبب، وهو حتى الإيجي في الحاشية أشار لأنه هو قدم التاني في الكلام علشان كده، إن ممكن يقدم قولا التاني صح في الإعراب، ولكن هو بيقدم قول لألا يضطر في القول الآخر إن هو يكون بياخد بالوجه اللي هو الفصيح لا الأفصح. تمام. طيب أي ما كان فيهم، طبعا هنا حيبقى ما كان فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، ويبقى إلا قليلا وهم من أنجيناهم، يكون ده استثناء ويكون الكلام واضح. ثم قال تعالى واتبع الذين ظلموا، عطف على ما دل عليه الكلام، أي لم ينهوا عن الفساد واتبعوا. واتبع الذين ظلموا هذا معطوف على إيه؟ يقول معطوف على ما دل عليه الكلام، هو ما ينفعش يكون معطوف على فلولا كان من القرون، ما ينفعش يكون معطوف على فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل مما أنجينا منهم واتبع. ليه ما ينفعش يبقى معطوف عليه؟ لأن فلولا إنشاء واتبع وما بعدها خبر، والخبر لا يعطف على الإنشاء، فلما بلاقي في عطف فبيشوف العطف ده على إيه، زي ما هو هنا عمل، قال عطف على ما دل عليه الكلام، أي لم ينهوا عن الفساد واتبعوا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أقول واتبع الذين ظلموا ما أترفوا، قال نعيموا فيه من الشهوات، اتبعوا هذا. قال إزاي بقى اتبعوا ما نعيموا فيه من الشهوات، فبيوضح بيقول إزاي اتبعوا، قال بتحصيل أسبابها فأعرضوا عن الآخرة. ما أترفوا فيه من الشهوات اتبعوه وأعرضوا عن الآخرة، اتبعوه إزاي؟ بيحصل أسبابها ويبحث عن الشهوات ويتوسع في أمور الشهوات، ماشي وراها. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، قال كافرين، وهذا سبب استئصالهم وإهلاكهم، فلا بد من الحذر عن مثل ما هم كانوا عليه. وهذا كلام حسن في بيان هذا الذي يذكر، ما العبرة فيه عندما يذكر هذا عن الأمم السابقة أنهم اتبعوا كذا وكانوا مجرمين وأنهم أهلكوا وكذا، ليعتبر السامع فلا يفعل مثل فعلهم. ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يقول وما كان ربك، ما صح وما استقام له ليهلك القرى بظلم، اللام دي بيتقال عليها لام إيه دي؟ بتفيد إيه معنى إيه؟ ليهلك القرى لام توكيد دي ولا لام إيه؟ هذه لام جحود، لام جحود. تمام. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، قال ننتبه بقى للمعنى هنا، يقول بظلم بشرك وأهلها مصلحون، أي لا يهلكهم بمجرد الشرك إذا لم يضموا إلى شركهم فسادا أو ظلما فيما بينهم، بل ينزل عليهم العذاب إذا أفسدوا وظلموا بعضهم بعضا. يقول أو لا يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون لأعمالهم، فإنه سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه. هنا ذكر معنيين في وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو تأملنا في المعنيين اللذين ذكرهما هنلاقي إن الكلام هو ظلم من المعنى الأول الذي ذكره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منهم، وقالوا مصلحون ويتكلم بقى في المعنى هنا إيه. والمعنى الثاني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم. الخلاف هنا الظلم هنا المذكور، الظلم هنا المذكور ماشي، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الظلم هنا المذكور من من؟ طبعا هو لو من الله ومن في طبعا، بس من من؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منهم، ولا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه؟ ماشي، هنا ممكن حد اللي بعضهم يقول هنا ايه ان هنا في التقدير المحذوف، يعني تقدير المحذوف اختلفوا بسبب التقدير المحذوف، اختلفوا في هذا المحذوف المقدر ايه يعني او متعلقها امين. يعني نشوف المعنى الاول الذي ذكره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. هيتقال وما كان ربك ليهلك القرى، بصوا بس الترتيب الكلام، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منهم واهلها مصلحون. طب ازاي يبقى ظلم منهم وهم مصلحون؟ ازاي يكونوا مصلحون وفي نفس الوقت عندهم ظلم؟ فيبقى الظلم هنا مش المراد به الظلم في كل حاجه، المراد هنا الظلم خاص، فقال الشرك، وهذا كثير جدا في القران في ذكر الظالمين والذين ظلموا، ان هو اول شيء يذكر فيه بيكون في الكفوة، ان الشرك لظلم عظيم الى غير ذلك. فيقول وما كان ربك، هنا بقى المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بشرك واهلها مصلحون. يعني لو هم مصلحين ولكنهم مشركون، هنا الكلام اللي بيقوله لا يهلكهم بمجرد شركهم، إلا إذا جمعوا مع هذا الشرك الإفساد في الأرض فيهلكهم، كما يقال في الدولة التي الدولة الكافرة العادلة، الدولة الكافرة العادلة، يعني الدولة الكافرة العادلة ممكن تبقى الدولة الكافرة العادلة. ده المعنى الذي يريد أن يذكره هنا، يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم قال بشرك وأهلها مصلحون، أي لا يهلكهم بمجرد الشرك إذا لم يضموا إلى شركهم فسادا أو ظلما فيما بينهم، بل ينزل عليهم العذاب إذا أفسدوا وظلموا بعضهم بعضا، يعني إذا جمعوا الاثنين مع بعض. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال أو لا يهلكهم بظلم منهم، والمعنى الثاني المعنيين الآية تحتملهم، ولكن المعنى الثاني أقرب لسياق الكلام، لأن ذكر عدم إفسادهم وأنهم لا يهلكون به كده يعني ربما يعني يصعب أن حد يجد له محلا في سياق الكلام، ما المناسبة في ذكر مثل هذا؟ أما الثاني فأوضح، يقول أي لا يهلكهم بظلم منهم وهم مصلحون لأعمالهم. يبقى لما يهلكهم فهم ليسوا مصلحين، لأن الله لا يظلم أحدا. طيب هذا المعنى، يقول أو لا يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون لأعماله، فإنه سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، ده ما قلت في الحديث النبوي، قال أو حديث القدسي، قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هذا فيه القرآن، وما ظلمناهم ذكر الله سبحانه نفع عن نفسه الظلم في آيات كثيرة، نفع في عن نفسه الظلم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون، إذا كانوا مصلحين لا يهلكهم الله سبحانه وتعالى، فالذين أهلكوا دل على أنهم كانوا مفسدين. وبعدين بقى بيقول ايه، بيقول وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه، لا اعتزال يعني يقصد لا اعتزال لعقيدة المعتزلة، يعني يقول وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه. هذه العبارة يقولها لماذا؟ هل القول الاول في اعتزال، القول الاول في اعتزال، القول الاول ما فيهوش اعتزال؟ هذه العبارة لان القول الثاني ممكن البعض يفهم ان هو نوع من ان القول الثاني ممكن يستقيم شوية على كلام المعتزل، فهو عاوز يقول القول ده تضمنه لا اعتزال فيه، علشان قضيه اللي هي مساله العدل، مساله معروفه في مسائل الاعتقاد والكلام فيها في قضيه ما هو العدل، ما هو الظلم، اصلا ما هو ايه هو تعريف العدل وما هو تعريف الظلم، والمساله دي بالنسبه للمعتزله والاشاعره بينهم في مسافه كبيره يعني في الخلاف فيها. قوله هذا طبعا احنا مش هنفصل في المساله هنا، ولكن أنا بيقول وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه، بوضح أنه يذكره ليبين أن القول الثاني هذا، أن القول الثاني بهذه الصياغة ما فيهوش اعتزال القول الثاني، والقول الأولاني ممكن من أسباب ذهاب البعض إليه أنه عاوز يفر من قول المعتزلة في هذه المسألة. طيب ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة قال مسلمين كلهم ولا يزالون مختلفين قال في الأديان والاعتقادات إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال وهم أتباع الرسل، كل الرسل أتباع الرسل الذين هم على التوحيد وعلى الدين الصحيح. قال هم أتباع الرسل تمسكوا بما أمروا به، فهم إيه؟ الله سبحانه وتعالى استثناهم من ذلك إلا من رحم ربك. قال ولذلك خلقهم. يقول ولذلك أي للرحمة أو للاختلاف أو لهما. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ذلك هذا اسم الإشارة عائد على إيه؟ محتمل أن يكون عائد، أن يكون عائدا على الاختلاف، ولذلك يعني وللاختلاف خلقهم بتقديره سبحانه وتعالى هذا الذي قضاه وقدره سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم. طيب ولذلك خلقهم ممكن تكون عائدة على الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك للرحمة خلقهم، وممكن تكون بيقول أو لهما تكون عائدة على الاثنين، ولذلك للمذكور سابقا الاختلاف ورحمة من يرحم ولذلك خلقهم. بس على أساس ذلك على ما تعود يبقى خلقهم الضمير على ما يعود، على أساس بحسب ما يقال في ذلك على ما يعود يبقى الضمير في خلقهم يعود على إيه. يقول خلقهم الضمير لمن، يعني إلا من رحم ربك على الأول، يعني لو للرحمة خلقهم يبقى للرحمة خلق من اللي مذكورين فيه إلا من رحم ربك، مش هتتقال على الناس لأنه هو من رحم ربك مستثنين. قال أول الناس على الأخيرين، انتبهوا لهذا، ولذلك خلقهم. خلقهم عايد على من رحم ربك لو ذلك عايد على الرحمة. طيب لو ذلك عايد على الاختلاف يبقى ولذلك للاختلاف خلقهم، يعني خلق الناس مش خلق من رحم ربك. اتبقى لو لهما الاثنين، فقال برضو تبقى عايد على الناس باعتبار أن من رحم ربك جزء من الناس، باعتبار أن من رحم ربك جزء من الناس. فيقول الضمير لمن، من دي اللي هي في الآية في من رحم ربك، على الأول، الأول اللي هو كلمة الرحمة اللي مذكورة في ذلك، وللناس اللي هي في الآية اللي قبلها ولو شاء ربك لجعل الناس، على الأخيرين اللي هم القول الثاني والثالث للاختلاف أولهما. قال وتمت كلمة ربك، قال قضاؤه وقدره، لأملأن جهنم من الجنة والناس من عصاتهما أجمعين أو منهما أجمعين لا من أحدهما. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة، الجنة اللي هم الجن هنا، يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس، من الجنة والناس أجمعين، فهو بيذكر من الجنة والناس أجمعين، من عصاتهما أجمعين، من عصات الجن والإنس أجمعين، فيكون الغرض، أي يكون الغرض بيان إن هم لأملأن جهنم، بيان إن الذين تملأ بهم جهنم هم عصات الجن والإنس، أو يكون الغرض من ذكر أجمعين العصاة أجمعين، أو يكون الغرض من ذكر أجمعين بيان إن الاثنين لا من أحدهما دون الآخر، يعني أجمعين اتقالت ليه؟ أجمعين عشان العصاة كلهم، ولا أجمعين يعني من الصنفين لا صنف واحد مستقل، صنف واحد هو الذي تملأ منه جهنم دون الآخر. ثم قال تعالى وكلا، التنوين عوض، أي كل نبأ أو كل نبأ، وكلا نقص عليك، كل التنوين عوض عن مضاف إليه. قال أي كل نبأ نقص عليك. وقوله، طب يعني إيه الكلام ده كل نبأ نقص عليك؟ لغاية دلوقتي ممكن نقول كل نعربها إيه؟ لغاية دلوقتي يعني مفعول به كويس، نقص عليك كلا، نقص عليك كلا. طيب وكلا، قال كل نبأ نقص عليك. وقوله من أنباء الرسل، يقول بيان لكلا أو صفة لنبائه المحذوف. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء الرسل يا إما تبقى بيان لكلا أو تكون صفة لنبائه، نبائه اللي هي في كل نبأ. وكلا كل نبأ المحذوف، النبأ المحذوف، يقول صفة لنبائه المحذوف. قال ومن للتبعيض، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل من للتبعيض، وهذه واضحة. ما نثبت به فؤادك، قال بدل بعض من كلا، بدل بعض من كلا، وكلا هنا تبقى مفعول به زي ما قلتم فتكون بدل منه. يقول أو مفعول نقصه، بس لو قلت إن هي مفعول نقصه ما بقيتش كلا مفعول نقصه، يعني هي لو كانت نقص عليك كل نبأ من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما نثبت به فؤادك بقت بدل من كل أنبأ خالص. طب ما نثبت به فؤادك لو هي مفعول نقص، يبقى نقص عليك ما نثبت به فؤادك، يبقى بقت هي المفعول، كل ما بقتش المفعول فيكون كل لا إعراب آخر يقول أو مفعول نقص اللي هي ما نثبت به فؤادك، وكلا ساعتها بقى وكلا مفعول مطلق حينئذ، أي كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك، يعني نقص عليك كل اقتصاص كل قص. تمام، ما ينفعش يبقى كلا ونقص الاثنين في نفس الوقت يكونوا مفعول به. لو كلا مفعول به هيبقى ما ينفعش يبقى ما نثبت به فؤادك وكلا الاثنين يكون مفعول به، لو كلا مفعول به هتبقى التانية بدل منها، لو دي مفعول به كلا مفعول مطلق. طيب، ما نثبت به فؤادك، قال وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم زيادة يقينه واحتمال الأذى. هذا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في يقينه وأن يزيد في احتماله للأذى بالثبات الذي يثبته الله سبحانه وتعالى إياه. وجاءك في هذه الحق، قال وجاءك في هذه السورة الحق. هذه قال هذه رجع اسم الإشارة على السورة، وجاءك في هذه أي السورة الحق، خص هذه السورة تشريفا وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور، أو جاءك في هذه الدنيا الحق. نلاحظ هنا ذكر قولين في اسم الإشارة راجع عليه، وجاءك في هذه السورة الحق أو جاءك في هذه الدنيا الحق. في هذه الدنيا الحق واضح، طب في هذه السورة الحق، طب يعني غيرها ما جاش في حق، ولا هذا تشريف بالرغم من أنه جاءه في غيرها. الخلاف هنا محل النزاع في هذه، هذه اسم الإشارة عائد على إيه. والحق الفاعل، هو فاعل جاءك، وموعظة وذكرى جاءتك فيها للمؤمنين، جاءتك فيها إن هي معطوفة على إيه؟ معطوفة على الحق. وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي عمت فائدة تلك السورة لك ولأمتك. طبعا ده على التفسير إن هي إيه، على إن هي السورة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، قال على طريقتكم تهديد شديد. على مكانتكم مرت معنا قبل ذلك في السورة، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، قال على طريقتكم، ثم قال تهديد شديد. اعملوا هنا فعل الأمر، ينفع يتقال إن هو للوجوب للاستحباب؟ لا، هذا أمر للتهديد، هذا أمر للتهديد، فيقول تهديد شديد. إنا عاملون، قال على حالنا، هذا مأمور، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقوله، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على طريقتكم، هذا تهديد لهم، إنا عاملون على طريقتنا على حالنا، أنتم تعملون ونحن نعمل، وانتظروا إنا منتظرون، يقول وانتظروا بنا الدوائر، إنا منتظرون أن ينزل بكم مثل ما نزل على أمثالكم، أو انتظروا ما يعدكم الشيطان، إنا منتظرون ما يعدنا ربنا. هنا ذكر قولين في إيه؟ دول قولين في إيه بالضبط؟ كويس جدا، المفعول ينتظروا إيه وإحنا منتظرون إيه؟ ينتظروا إيه وإحنا منتظرون إيه؟ وعلى فكرة حذف المفعول هنا من فوائده أن يحتمل هذه المعاني، في مقام فيه تهديد ومقام فيه قرع لهم أنه يحتمل هذه المعاني. استنوا بقى، محتمل الأمور التي تحتملها، يحتملها المعنى هنا. ذكر بقى هنا وما ينزل بهم وما ينزل بكم، لا هو هنا بقى ذكر حاجتين، ما ينزل بهم وما ينزل بكم، ده الأولاني هنا. يقول وانتظروا بناء الدوائر، يعني أنا دلوقتي وذكر قولين، رقم واحد أنا دلوقتي فتح الكتاب وحكتب رقم واحد، أحط رقم واحد عند كلمة إيه؟ فين القول الأول؟ فين بداية القول الأول؟ ها الناس اللي فتح الكتاب كده، ها فين بداية القول الأول؟ فين بدايته؟ من أي كلمة؟ ما شاء الله، من أول بنا الدوائر. أحسنتي، تمام. خلي بالكم، كوني أعرف بداية القول منين، أعلم واحد اتنين، ده دي حتة كبيرة من فهم الكتاب. لو واحد جاي يحط الواحد عند مثلا أن ينزل بكم، هيحس إن هو تايه، مش هيعرف يظبط القول صح. فين بداية الكلام اللي هو يبقى قصده فيه كلام تاني أعرف أضبطه صح؟ من أول بنا الدوائر. يبقى وانتظروا بنا الدوائر، يعني إيه الدوائر؟ يعني إيه الدوائر؟ اللي هو أن تنزل بنا، تدور عليهم الدائرة، يعني هو أن ينزل بنا إيه أن تنزل بنا المصائب أو ينزل بنا ما تنتظرون أن ينزل بنا. وانتظروا بنا الدوائر إن منتظرون أن ينزل بكم العذاب. بصوا بقى التاني، انتظروا ما يعدكم الشيطان إن منتظرون ما يعدنا ربنا سبحانه وتعالى الرحمن. فكأن الأولاني انتظروا حاجة أنتوا متوهمينها، والتانية أنتوا هي وهو كاذب، والتانية من الغرور الذي يعدهم إياه الشيطان. إن منتظرون وعد الرحمن، سواء بقى هو ينتظر مصيبة تنزل بالمؤمنين، فإن منتظرون وعد الله سبحانه وتعالى في إهلاككم، أو أنتم وعدكم الشيطان ونحن وعدنا الرحمن. وعد الرحمن هنا أوسع من مجرد إزالة العذاب به، حتى وعد الرحمن لنا بالإنجاء وبالجنة إلى غير ذلك. فدول قولين هنا في انتظروا إيه ومنتظرون إيه. ثم قال ولله غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه خافية وإليه يرجع الأمر كله. قال في المعادي ويمكن أن يكون معناه كل الأمور راجعة إلى خلقه وقدرته، فهو الفاعل على الحقيقة للأشياء. وإليه يرجع الأمر كله. قال في المعاد، يعني في المعاد يعني يريد الرجوع اللي هو العودة، إن الحاجات ترجع إلى الله وإليه ترجعون. والمعنى الثاني الذي ذكره كل الأمور راجعة إلى خلقه، كل حاجة راجعة لربنا، كل حاجة راجعة لربنا، هذا ممكن أريد به راجعة إلى الله سبحانه وتعالى في المعاد لما الناس تبعث وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وممكن أقول كل الأمور راجعة إلى ربنا، هو الذي خلقها وهو الذي يقدر لها وهو الذي يرزقها وهو الذي يحييها وهو الذي يميتها، فالأمور هو الفاعل لها على الحقيقة من خلق ورزق إلى غير ذلك. فالاثنين هو ذكر هنا المعنيين، وإليه يرجع الأمر كله يوم القيامة، يعني الرجوع اللي هو العودة أن يرجع إليه، أو إليه يرجع الأمر كله فهو الذي يحكم فيه وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر. واضح الفرق بين المعنيين. قال وإليه يرجع الأمر كله. قال في المعاد ويمكن أن يكون معناه كل الأمور راجعة إلى خلقه وقدرته، فهو الفاعل على الحقيقة من الأشياء، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال فيجازي كلا ما يستحقه. وما ربك بغافل عما تعملون، فيجازي كلا، هذا من لازم معرفة أن الله سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون، إذا لم يكن غافلا عما تعملون فهو يحصي عليكم فهو يجازيكم عليه. قال فيجازي كلا ما يستحقه. والحمد لله وحده. بهذا نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة هود. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تفسير سورة يوسف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.